أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، ذقت طعم الفاتحة، حسيت إن قلبك اتداوى بالرقية، حسيت إنك دخل في قلبك من معاني أم الكتاب، فتحت قلبك، ولا لسه محتاج تقولها تاني؟ احد السلف يقول: مررت باحمد بن ابي الحواري وهو يصلي في الكعبة، فوجدته يقرأ الفاتحة، فطفت بالبيت، فكلما عدت نظرت اليه وجدته لا يتجاوزها. اهي دي يا جماعة الطريقة اللي اتعلم بها السلف ازاي يهذبوا انفسهم، ازاي انه يدخلوا المعاني في قلوبهم. عشان كده احنا بنستثقل لما بنسمع انه فلان قام الليل بقول هو الله احد. طب يا سيدي احنا هنقيم الليل بقول هو الله احد، يقول لك طيلة الليل. طيلة الليل ازاي يعني؟ ها، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. طب ماشي، ايه تاني يعني؟ هقولها تاني، تالت، رابع، عاشر، مية، خلاص يعني. انما هم كانوا بيحسوا بمعاني وكانوا بيحفروها في القلب، فعشان كده كان بتطلع من جوه قلبه، وما كانش زي حالتنا بنقيس الموضوع بالكم بالكيلو. بعضنا بيعيش المعنى كده اللي هو ايه، صلي بكم آية، اهم حاجة عنده العدد، واهم حاجة عنده انه في الاخر خالص يقول لنفسه ده انا صليت بالبقرة، ده انا عملت، ده انا سويت. هما ما كانوش كده. هو ممكن يقعد مع هذه الآيات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة بان تعذبهم فانهم عبادك. فتعلموا الهدي النبوي وتعالوا نخلوها سنة. ينفع تقعد تقولها ومش مطلوب عدد لغاية ما تحفرها في قلبك، ومش بوسوسة طبعا، بس بإحساس، وتردد كل كلمة فيها وتحس بفتوحات مع الفاتحة. ولما تقول آمين تنتقل لقراءة السورة. وتعالوا نعمل التجربة العملية المرة دي مع سورة الإخلاص. مش هي أغلب الناس بيقرأ سورة الإخلاص؟ ولسه بنقول التطبيق العملي، والصحابي اللي كان بيحبها قوي وكل ما يصلي صلاة يقرأ ما يتيسر ثم يقرأ هذه السورة. فقيل له: لما تصنع ذلك؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، قال: لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله عز وجل أدخله الجنة لأنه يحبها، أن الله أحبه. فحبك للآيات دي، تعالى بقى نعمل تجربة عملية. أنا عارف أن بعضكم حيقعد يقول لي: أصل أنت يا عم أنت شيخ فتعب بتقول لي الكلام ده و. لا، أنا بقول تدريب، وأنا مش محضر معلومات، إنما أنا عايز أعيش إحساس. تعالى كده نعيش مع الكلمات دي السورة اللي هتقرأها. قل لي، قل هو الله أحد. ليه قل؟ المفسرين بيقولوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، وأخبر أمتك أن يقولوا هو الله أحد. ليه لازم قل؟ أصلها فاكرين الله أكبر؟ أصل اللسان ده مهم قوي في إدخال المعاني. عارف الشعارات اللي بتتعمل في أغلب مثلا المؤسسات، يبقى في شعار كده يعمل لوجو معين ويحط لك اسم معين كده بيلخص المطلوب، شعار الحزب ده، شعار المشروع ده، نعمل شعار. وساعات الناس تلاقيها زي في مناخ الثورات ده، تلاقيه ايه عنده، يقول لك في شعارات مشهوره كده، مثلا هي كده: الشعب يريد كذا كذا، مش كده؟ بيصدع بما يريد، بيصدع بهدفه، بيصدع بمشروعه، بيصدع بمراده. انت مرادك ايه؟ قل، قل، اصرخ، اهتف، قل، قل، ما تخافش، قل بثبات، قل بيقين، قل بحب، قل بإحساس، قل أدخلها قلبك. قل، أقول إيه؟ هو الله أحد. طب ليه قل الله أحد؟ فاكرين في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده هو إياك أنت، هي هو الله. أنت تنتقل من الغيبة للشهادة، مش حاسس وبدأت توصل. طب توصل إزاي؟ الله. ليه مش قل هو الرب الأحد، قل هو ربي أحد؟ لا لا، الله اسم الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، الاسم اللي يلخص كل أسماء وصفاته. الله، فاكرين الله أكبر؟ قل هو الله أحد. أحد، في حد في قلبك تاني؟ مين اللي انا متعلق بيه؟ اللي هو ايه؟ الحبيب والرفيق والدنيا. احد، القرآن بيكشف، قل هو الله أحد، وما قالش الواحد، أحد، لا يفاضله أحد، هو الأحد. الواحد لاتنين، إنما الأحد ملوش، أحد متفرد، أحد سبحانه وتعالى. هو المتفرد على قلبك، هو الأول في قلبك، ليس قبله شيء، ليس معه أحد. قل، تعرفين حاسس ان احنا بنعيش صراع، قول، خليها مغروسة في قلبك حتى ولو كنت مش حاسسها، حتى ولو كنت بتقول كذاب ومنافق مش أحد، اغرسها لغاية ما تبقى واقع في قلبك ويصدقه العمل. هو ده بناء الإيمان. الله أحد. مين يماثله؟ ليس كمثله شيء. مين زيه؟ هل تعلم له سميا؟ مين أنعم عليك مثله؟ مين بيرحمك مثله؟ أرحم عليك من أمك وأبيك، بل أرحم عليك من نفسك. أحد. يا بلال أين أنت؟ أحد أحد. يا بلال قل أحد أحد. أحد أحد. أحد أحد. شفتوا الصحابة تعلموا الإيمان إزاي؟ وهو بيتعذب بيقول أحد أحد لا شريك له، أحد. الله الصمد. المقصود عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ بتتمني ايه؟ الصمد. الله صمدي، الله غايتي، الله مقصودي، الله رضاه اعظم شيء واعلى طموح وأبلغ أمنية. الله الصمد. محتاج لك يا رب، والله أنا من غيرك مسوى يا رب. الذي ترفع إليه الحوائج فيقضيها، الصمد. ومن غيره لا أصمد، الصمد. لم يلد ولم يولد، حشا، لا يحتاج. هي دي الرابط ما بين الله الصمد، إليه ترفع الحوائج وهو لا يحتاج إلى شيء. عرفت الفرق بينك وبينه؟ أنت محتاج وهو لا يحتاج. لا تنفعه طاعاتك ولا تضره معاصيك. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثيل ولا نظير ولم يكن له كفوا أحد. عارف التجربة دي المفروض تطلع منها بالمقارنات، بعد ما تقرأ سورة الإخلاص اللي بتعلمك انه يبقى هو الواحد الأحد في قلبك المقصود لذاته الذي لا مثيل له ولا نظير له، تطلع بالمقارنات. يعني ايه بالمقارنات؟ شوف كده اللي انت متعلق بيه وحطه في كفة، والله في كفة. طبعا ربنا لا يثقل مع اسم الله شيء زي ما قلنا، بس لا لا لا، هما المشغول بالحاجات دي عنه ليه؟ فكر في المقارنات. الانسان ده والشخص ده والامرأة دي والاولاد دول والفلوس دي والمتاع ده والمشاغل دي، توزن ايه مع الأحد الفرد الصمد، مع الذي لا مثل له ولا نظير؟ عايزك تعيش النهاردة هذا الإحساس، إحساس الوحدانية. عايزك النهاردة تعيش معلم من معالم التوحيد. النهاردة وحد ربك وعظم ربك وأخلص قلبك، وعلى قدر إخلاصك يكون خلاصك. ياريت نتعلم ونعملها تطبيق عملي. الواجب بتاع الليلة دي، ممكن لو سمحت بالله نتسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي الليل 11 ركعة بقل هو الله أحد. قل هو الله أحد بس بالطعم ده، مش قل والله أحد بتاعتي وبتاعتك اللي هي قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اتعلمنا بقى، اتعلمنا انه كانوا بيقعدوا مع الصورة الواحدة ليلة كاملة يحفروا معانيها في القلب. ما تيجي نطبقها، تيجي نطبقها النهاردة لمدة ساعة. نصلي 11 ركعة وقل هو الله أحد، وتقولها تاني وتالت ورابع. يمكن بعد شوية هتلاقي عينك بدأت تستجيب وتحس ان اسم ربنا ده دخل قلبك وبدأ يبدد كل الظلمات اللي على قلبك. ويمكن تفتكر بلال وصرخاته وتحس بالإيمان هو بيدخل قلبك وبيترسخ رسوخ إيمان بلال. عيشها كده ودوقها قلبك كده، ويا رب لا تجعل حظي وحظكم لساني وآذانكم. يا رب استودع هذه المعاني قلوبنا واجعلها حجة لنا لا علينا. ربنا يحفظكم ويكرمكم ويرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه، ويجعل الإيمان عامرا في قلوبنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.